الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء بمشايخنا وإخواننا طلاب العلم، وهي والله نعمة عظيمة. من أجل ذلك نتواصى وإياكم بشيء مما يعيننا على الاستمرار في طلب العلم وتحصيله، من ذلك ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: أغد عالماً أو متعلما ولا تكن إمعة بين ذلك. فهذه والله وصية عظيمة من صحابي مبارك معروف بالعلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو يوصي أن يكون الواحد منا عالما أو متعلما وألا يكون إمعة بين ذلك. وقد سئل رضي الله تعالى عنه عن الإمعة فقال: هو المحقب دينه الرجال. هو المحقب دينه الرجال، يعني الذي يقلد الناس، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء. وهذا لا ينبغي للعبد المسلم أن يحقب دينه الرجال وأن يكون إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء عياذا بالله. فهذه وصية عظيمة من صحابي مبارك رضي الله تعالى عنه، له اعتناء بالعلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن تلك الوصايا النفيسة في العلم عن أسلافنا رحمهم الله ما ثبت عن عون بن عبد الله رحمه الله تعالى أنه قال لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه: إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما، فإن لم تستطع فمتعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: سبحان الله، لقد جعل الله له مخرجا. نعم، بارك الله فيكم، هذه وصية عظيمة من هذا الرجل المبارك العالم، كذلك يوصي بها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وهو ممن يعرف بالعلم وحب العلم وحب أهله رحمه الله، فيوصيه يوصيه، ويا لها من وصية أن يوصى هذا الأمير المبارك بالعلم، فيقول له: إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما، كن عالما. قال: فإن لم تستطع فمتعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. قال عمر رضي الله عنه ورحمه: سبحان الله، قد جعل الله له مخرجا. فهذا والله من أحسن الوصية بالعلم، أن الإنسان بارك الله فيكم يسعى ما يستطيع لتحصيل العلوم، وليس لمثلي أن يعظ أمثالكم بالعلم والثبات عليه. فأنتم ولله الحمد والمنة، ولا نزكي على الله أحدا، ما جئتم هنا إلا لتحصيل العلوم، وأما نحن فقد شغلتنا المدن وشغلتنا أمور كثيرة عن مثل هذا الخير الذي نسأل الله سبحانه أن ييسر لنا سبيله. نعم إخوتاه، وقد ثبت عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: العالم والمتعلم في الأجر سواء، ولا خير فيما سوى ذلك، ولا خير فيما سوى ذلك. فالإنسان لا بد له أن يكون عالما أو متعلما أو متعلما، ولا يصلح له أن يترك العلم، فإنكم تعلمون أن من العلم ما هو واجب عليه ولا يجوز له أن يترك تعلمه. فالإنسان ينبغي له أن يحدث نفسه بهذه المنزلة العظيمة العالية، بمنزلة العلم، بمنزلة العلماء. فإن العلماء كما تعلمون يا أيها الإخوة بارك الله فيكم هم ورثة الأنبياء، وقد جاء في ذلك الخبر الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وغيره، وهو حديث له طرق، حديث له طرق، منها أربع طرق تصح لتحسين هذا الحديث، وقد حسنه جمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. وفي الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا والله هنيئا لمن سار في جمع ميراث الأنبياء وسلك طريقهم، هنيئا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لبذل أيامه وساعاته وأوقاته ودأب وتعب في تحصيل العلوم حتى يكون معلما للخير. فإن معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في بطن البحر، كما ثبت هذا في حديث أبي الدرداء الذي ذكرته لكم، وجاء موقوفا بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عبد الله ابن عباس: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في جوف البحر، حتى الحوت في جوف البحر. فهذه الدواب والبهائم والمخلوقات، بل الملائكة في السماوات قبل ذلك، وهم عباد الله المكرمون الذين لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يستغفرون لمعلم الناس الخير. ومعلم الناس الخير صفة الأنبياء، قال الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. أمة فسرت كلمة أمة في هذه الآية بمعلم الخير، ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله. فردوا عليه: إن إبراهيم، يظنون أنه أخطأ في الآية، فأعاد رضي الله تعالى عنه فقال: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله، أو تدري ما أمة؟ قال: أمة معلم الخير، معلم الخير. والقانت هو الذي يعبد الله سبحانه وتعالى. فما أحسن أن يجمع طالب العلم بين طلب العلم وبين العبادة، هذا والله شأن عظيم وتوفيق من الله الكريم. فانظروا يا عباد الله، وهكذا ثبت عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل عن عيسى بن مريم: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: معلما للخير. فهذه هي البركة، هذه هي البركة يا عباد الله، البركة تعليم الخير، البركة يا عباد الله الحث على التمسك بالسنن وبالهدى وبالخير. واعلموا رعاكم الله أن من أراد العلم فعليه بالقرآن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من أراد العلم فليثور هذا القرآن، فإن فيه خبر الأولين والآخرين، فإن فيه خبر الأولين والآخرين. فهذا يا عباد الله شيء من الأثر فيما ثبت عن أسلافنا رضي الله تعالى عنهم، وقد ثبت في ذلك الشيء الكثير لمن أراد الرجوع إليه في تلك الكتب المزبورة وتلك الكلمات المسطورة في تلك الكتب النافعة، ككتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب وهكذا في ذلك الكتاب الجامع الماتع في كتاب ابن عبد البر جامع بيان للعلم وفضله، وفي غيرها من الكتب ككتب الخطيب البغدادي عليه رحمة الله التي ذكروا فيها شرف العلم وذكروا فيها شرف أهل الحديث. نعم والله ما أحسن هذا، فلقاء أهل الحديث كان العلماء يعدونه رقية من الأمراض، كانوا يعدونه رقية من الأمراض. فقد صح عن بعض أهل الحديث كما ذكره الخطيب البغدادي في أحد كتبه، والآن فاتني اسم ذلك المحدث، أنه كان إذا مرض قال ادعوا لي أهل الحديث، فيدعى له أهل الحديث، فإذا جاءوا حدثوا عنده، وكان يعتبر هذا رقية له. وكان الإمام الوادعي عليه رحمة الله على ذلك، فكان رحمه الله يقول إنا لنستشفي بدروسنا، فيعتبر الدروس رقية من الأمراض ومن الهموم والغموم. والله ما أحسن هذا، وجدنا هذه السكينة وهذه الراحة. نعم فالزموا هذا الخير واثبتوا عليه، اثبتوا عليه، وإياكم كيد الشيطان أن يصرفكم عما أنتم فيه من الخير. حصلوا العلوم، احفظوا هذا القرآن العظيم وتعلموه، فإن العلم فيه زيادة الإيمان. فقد ثبت عن جندب أنه قال رضي الله تعالى عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وفضل العلم فيه الكثير من الآيات عن ربنا سبحانه وتعالى، وفيه الكثير من الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وإنما أردت أن أشنف أسماعكم ببعض الأثر السلفي في فضل العلم، وأنتم أخبر منا بفضل العلم، وما جاء بكم إلا هذا، هذا ما نحسبكم ولا نزكي على الله أحدا. قلت هذه الكلمات تلبية لرغبة شيخي حفظه الله ولرغبة إخواننا، وإلا فنحن جئنا ونسأل الله أن ييسر لنا طلب العلم في هذا المكان، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله.